يده. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وبدأ خلق الإنسان من طين. ثم جعل نسله ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العلي العظيم.